قال البخاري: باب بدء السلام. باب بدء السلام، من يبدأ بالسلام؟ القائم أو القاعد، الماشي أو الماء أو الراكب، وإليكم بيان ذلك فافعلوا بعد علمكم. قال: حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك به، فإنما يحييك وحي وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. مرة ثانية: لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام وطوله 60 ذراعا، 300 متر، 60 ذراعا، فلما خلقه وتم خلقه قال له: اذهب فسلم. ذهب بنفسه وسلم على الملائكة، فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك، وهي: وعليكم السلام وعليكم السلام. ولهذا أيما مؤمن يلقى مؤمن في الطريق إلا قال: السلام عليكم. أيما جماعة جالسون تسلم عليهم، كما سيأتي بيان ذلك. فقالوا، أي الملائكة الذين سلم عليهم جبريل وميكائيل: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. السلام عليكم، قولوا: وعليكم السلام ورحمة الله. آدم لما سلم على الملائكة ردوا عليه وزادوا: وعليك السلام ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن، 60 ذراعا، الآن ينقصون إلى 2 أو 3. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم 60 ذراعا، أيها القصار مثل سوف تطولون، ويكون أحدكم طوله 60 ذراعا كما كان آدم عليه السلام. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن ينقصون. ثم قال الشيخ: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، إلى قوله تعالى: وما تكتمون. وإليكم الآية الكريمة، وتأملوها: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا غير بيوتكم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم، فإن لم تجدوا فيها فلا تدخلوا حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. الآية الكريمة مبين الدعاء: دخلت المنزل قول السلام عليكم، يردون عليك السلام. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن، قال: إن نساء العجم، إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، نساء العجم غير العرب في الجاهلية يكشفن صدورهن ورؤوسهن. قال: اصرف بصرك، قال لو اصرف بصرك عنهن، اصرف بصرك لا تنظر إليهن. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم، أما التي هي من محارمك فلا، أما التي لا تحل لك فلا تنظر إليها أبدا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والنساء كذلك لا ينظرن إلى الرجال الأجانب، ويحفظن فروجهن خائنة الأعين، وخيان العيون عياذ بالله من النظر إلى ما ينهى عنه. يا معاشر المؤمنين، لا يحل لمؤمن أن ينظر إلى امرأة ليست من محارمه، ولا يحل لمؤمن أن تنظر إلى رجل ليس من محارمها أبدا، كما سمعتم الآية الكريمة وكما تدرسنا في سورة النور. قل يا رسولنا للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أي لا ينظر إلى نساء المؤمنين ولا غيرهن، ويحفظن فروجهم فلا يكشفن ولا يزنين. قال قتادة: لا يحل لهم ذلك. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، يا مؤمنات اغضضن من أبصاركن واحفظن فروجكن للآية الكريمة. ثم قال خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. العين الخائنة ما هي؟ التي تنظر إلى ما حرم الله، عين الرجل أو عين المرأة. أيهما رجل نظر بعينه إلى ما لا تحل ليست من حامه إلا خانة، وأي امرأة نظرت إلى رجل ليس من حامه والله إلا خان، فعينها خائنة. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحضن من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن، أي البنات الصغيرات اللائي لم يحضن بعد ما بلغن سن التكليف إلى شيء منهن مما يشتهى النظر إليه. وإن كانت صغيرة ما تنظر إليها. ولهذا بينا: إذا بلغت الفتاة العاشرة من عمرها لا ينظر إليها ولا يخلو بها أبدا، وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة، أيام كانوا يبيعون الجواري الخادمات ما ينظر إليهن أيضا. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن محمد، أخبرنا أبو عامر، حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم، احذروا إياكم والجلوس بالطرقات في الشوارع وغيرها، إياكم احذروا الجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، ما عندنا إلا هذا، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس هذا، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. إن أبيتم إلا أن تجلسوا في الطرقات أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر واحدا، وكف الأذى ثانيا، ورد السلام لمن سلم عليكم ثالثا، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بهذا يجوز لكم الجلوس في الطرقات والشوارع إذا تؤدوا هذه الواجبات، وهي أولا ماذا؟ ما هي؟ أولا غض البصر، ثانيا كف الأذى بأي نوع من أنواع الأذى للمرأة، ثالثا رد السلام، رابعا الأمر بالمعروف إذا ترك بين أيديكم، والنهي عن المنكر إذا فعل بينكم. ثم قال الشيخ: باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. لفظ السلام اسم من أسماء الله، الله السلام المهيمن العزيز الجبار. من أسماء الله 99 السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أحسن من السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردها فقط عليكم السلام. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أو ردوها كما هي وعليكم السلام. قال الشيخ حدثنا عمرو بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، لما يسلموا من الصلاة السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام، إن الله هو السلام. فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. إذا قال السلام علينا وعباد الله الصالحين أصاب كل عبد في الملائكة والأرض. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم يتخير بعد من كلام من كلام يريده، هكذا في الصلاة التحية. ثم قال الشيخ باب تسليم القليل على الكثير. اثنان يسلمون على الثلاثة، ثلاثة يسلم على العشرة وهكذا. باب تسليم القليل من الناس على الكثير منهم. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير، يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. اسمعوا وعوا، يسلم الصغير على الكبير. إذا في عمرك 50 سنة وهو 70 80 أنت تسلم، إذا عمرك 20 وهو 40 تسلم أنت. يسلم الصغير على الكبير، والمار الماشي على القاعد، والذي الماشي هو الذي يسلم على القاعد، والقليل يسلمون على الكثير. هكذا يعيش المسلمون العالمون يعملون بهذا. قال باب يسلم الراكب على الماشي. أراكب السيارة أو الطيارة أو البعير أو الحمار يسلم على من دونه، يسلم الراكب على الماشي. قال حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابت مولى ابن أبي ابن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. الآن السيارة ما فيها سلام، ما يسمعونك، لكن سلم عليهم إذا ما رتبهم السلام عليكم. أما على الفرس والحمار يسمعون وتسلم. يسلم الراكب على الماشي، الراكب يسلم على الماشي، والماشي يسلم على القاعد وهو جالس، والقليل يسلم على الكثير. القليل من الأفراد يسلم على كثير منهم. قال الشيخ: باب يسلم الماشي على القاعد أيضا. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا روح بن عبادة، حدثنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. المستمعون علمتم هذا، طبقوه فقط تدخلون الجنة. رحم الله البخاري. قال الشيخ: قال البخاري: باب يسلم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. الأطفال يسلمون على آبائهم وأمهاتهم، الصغير يسلم على الكبير سواء بالغ أو غير بالغ، إن ما من أحد إلا كبير أو صغير. الصغير يسلم على الكبير، هذه السنة النبوية. قال الشيخ: باب إفشاء السلام، أي إظهاره وإعلانه. باب إفشاء السلام. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا جرير عن الشيباني عن أشعث بن أبي ابن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، احصوا هذه واحفظوها وطبقوها، أمرنا بسبع، ما هي؟ بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر المظلوم، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ماذا قال الحبيب؟ قال: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس. ما هو تشميت؟ قرأنا قل يرحمك الله، تشميت العاطس، ونصر الضعيف، الضعيف ينصر ولا يتركه هكذا على ضعفه، وعون المظلوم، المظلوم نعين على إزالة الظلم، وإفشاء السلام أي التسليم وإظهاره، وإبرار المقسم، من حلف لك بر يمينه ولا تحنثه. ونهى عن الشرب في الفضة، أواني الفضة لا يشرب فيها ولا يؤكل فيها أبدا، والآن شاع بين الناس أواني فضة لا يشرب في أواني الفضة أبدا. قال: ونهى عن الشرب في الفضة، ونهى عن تختم الذهب. يا رجال الإسلام، لا تسأل الخواتم ذهب أبدا، هذا من شأن النساء، أما خاتم الفضة نعم نعم للرجل، أما الذهب فلا لا. وعن ركوب المياثر، هذه اللي كانت في الجاهلية عندهم. وعن لبس الحرير، لا يجوز لمؤمن أن يلبس الحرير أبدا، لأن هذا للنساء لا للرجال. والديباج أيضا نوع منه، والقسي والاستبرق، هذه أواني من أنواع اللباس عندهم. إذن نعيد هذا وهو آخر حديثنا. نقول: عن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعين، ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض، هذه الأولى، والثانية اتباع الجنائز الثانية، والثالثة تشميت العاطس، والرابعة نصر المظلوم الضعيف، والخامسة عون المظلوم، والسادس إفشاء السلام، والسابع إبراء المقسم الذي أقسم لك بر يمينه لا تحنثه. ونهانا عن الشرب في الفضة. يا عباد الله لا تشرب في أواني فضة ولا تشرب الملاعق هكذا فضة تأكلون بها. ونهى عن تختم الذهب، خاتم الذهب لا يجوز أبدا، لا نتختم الذهب ولو تختمنا نتختم الفضة كما تختم صلى الفضة. وعن ركوب المياثر كما كانت لهم عن لبس الحرير موجود لا يلبسه المؤمن أبدا، وكذلك الديباج والقسي والاستبرق. والله تعالى أسأل أن ينفعنا بما درسنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ، دائما تقولون فضيلة الشيخ أن حد الكثرة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 300، فكيف هذا؟ سائل كريم يقول إنك يا شيخ تقول دائما حد الكثرة في الصلاة يعني ب300، ما قلت هذا اجتهادا مني أبدا، قاله سلف الأمة الصالح ثم استشهدوا بالآية الكريمة 309 في سورة الكهف، وإلا أكثرهم 300، فأقل من 300 والله ما هي بكثرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل لقد فاتتني صلاة الصبح. ثم تعجب أنت يعني فينا من يصلي أقل من 300 في يوم الجمعة، يجلس ساعة وهو يصلي على النبي مئات المرات في الليل، والله ما نفصل لا ليلة ولا نهار، يوم الجمعة وليلة نصلي أكثر من 4000 و5000. ما دمت ماشي في الطريق صلي على النبي طول مشي ذاهب أو آيب، جلس وحدك صلي عليه، تحدث مع إخوانك أو أهلك لا بأس تسوي، إذا فرغت تصلي على النبي ليلة الجمعة ويومها. نعم. يقول السائل واعلموا أن من صلى على النبي 10 صلى الله عليه به 100، وهكذا الألف بعشر آلاف وعشر آلاف بمليون، من أعظم الخير والبركة هذا. نعم. يقول السائل لقد فاتتني صلاة الصبح ولم أستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، فماذا أفعل؟ سائل كريم يقول نمت وما استيقظت حتى طلعت الشمس، ماذا أفعل؟ توضأ، فإذا توضأت فصلي الرغيفة الفجر ركعتين وصلي صبح كما فاتتك ركعتين. يقول السائل إذا كان الرجل فقط ما يصلي الرغيفة، إذا خاف إذا صلى الرغيفة تطلع الشمس عليه، إذا الوقت ضيق يبدأ بالفريضة الصبح يصليها، أما إذا يعرف أن يصلي رغيبة ويبقى دقائق للصبح يصلي رغيبة أولا ويصلي الصبح بعد ذلك، طالعت الشمس ما في خوف، يصلي رغيبة ركعتين ويصلي الصبح ركعتين. يقول السائل إذا كان الرجل الكبير جالس نعم والصغير ماشي، فمن يبدأ بالسلام؟ فمن يبدأ بالسلام؟ أعيد السؤال. إذا كان الرجل الكبير في السن جالس والصغير ماشي، فمن يبدأ بالسلام؟ هل الكبير؟ هذا السؤال بين المار يصلي على القاعد كبارا أو صغارا، المار كبير أو صغير يمر على القاعدين دائما وأبدا. يقول السائل بين الكبار هو من هو 50-60 إلى 100، والصغار 20-30-40، أيما اثنان في الشارع هذا أحد أكبر من هذا. نعم. يقول السائل ذهبت إلى العمرة وسكنت قريبا من الحرم، فهل كلما دخلت الحرم يجب علي أن أطوف بالبيت؟ لأنني سمعت أن تحية الحرم الطواف بالبيت. سائل كريم يقول نزلت بمكة خارجها، فهل كلما دخلت مكة طفت طوافا في البيت 7 أشواط وصليت ركعتين؟ يقول لماذا؟ يقول لأن الناس يقولون تحية المسجد الحرام الطواف. الجواب هذا جهل، من دخل المسجد الحرام وأراد أن يجلس يصلي نافلة أو فريضة أو يذكر الله ويقرأ كتاب الله يصلي تحية المسجد ويجلس، ومن أراد أن يطوف يدخل رأسا إلى البيت ويطوف، فإذا فرغ صلى ركعتي الطواف وهي تحية المسجد. أي مأموم يدخل المسجد الحرام إذا أراد الطواف بسم الله يمشي يطوف، أراد أن يستريح أولا يصلي تحية المسجد ويجلس ثم يمشي يطوف، أراد أن لا يطوف يصلي تحية المسجد ويجلس. نعم. يقول السائل: هل من شروط الدعاء استقبال القبلة؟ سائل كريم يقول: أهم من شروط قبول الدعاء استقبال القبلة، ما هو شرط أبدا، الأفضل للمؤمن إذا قام بين يدي ربه يدعو ويستقبل القبلة، لكن ليس بواجب ولا سنة مؤكدة ولا. هل يشترط على المحرم بالعمرة؟ لماذا؟ لأن الله معنا ونحن بين يديه، وضربنا المثل بالأمس وقلنا: أرأيت النملة إذا كانت بين يديك أحط بها وإلا لا؟ أحط بها وإلا نعم، فالله فوق عرشه فوق سماواته، والله نحن بين يديك النملة بين يدينا، والله معكم أينما كنتم. نعم. نعم. يقول: هل يشترط على المحرم بالحج أو العمرة؟ هذا العقلاء العارفون يخشون ربهم ويستحون منه أن يقولوا كلمة أو ينظروا نظرة أو يتناولوا محرم، لأنهم بين يدي الله كيف يعصونه؟ فالذين يذكرون الله بألسنتهم وقلوبهم ما يستطيعون معصية الله ولا رسوله أبدا، والغافلون الجاهلون ما يعرفون الله أبدا يفجرون ويفسقون ولا يذكرون الله. يقول: هل يشترط على المحرم بالحج أو العمرة أن ينزل بالميقات ويصلي ركعتين؟ أن يفعل؟ أن ينزل بالميقات ويصلي ركعتين، ركعتين الإحرام. سائل كريم يسأل عن مشروع صلاة ركعتين عند الإحرام. الصلاة عند الإحرام سنة نافلة أو فريضة، من أراد أن يحرم ووصل الميقات يصلي فريضة إن كان وقتها، أو يصلي نافلة إذا كان الوقت يجوز فيها ويحرم بعد ذلك، ومن لم يصلي هذه النافلة ناقص أجره وعمرته صحيحة وإحرامه صحيح. يقول السائل: ذهبت للعمرة أنا وأهلي، وأثناء الطواف بالبيت وفي الشوط الأخير ضاع مني ولدي، فخرجت للبحث عنه، وبعد 3 ساعات رجعت وأتممت الصوت الأخير. سائل كريم يقول: كنت أطوف بالبيت العتيق ومعي طفلي ففقدته، وبقي علي شوط من أشواط الطواف، فذهبت أطلب ولدي فتأخرت عن العودة إلى الطواف أكثر من ساعة أو ساعتين، وعدت صليت الشوط الذي فاتني. الجواب: من خرج من المسجد الحرام إلا إذا كان ليتوضأ، انقطع وضوء فسد وضوءه، هذا يعود مباشرة ويواصل ما طافه، طاف ركعتين يزيد 5، طاف 5 يزيد 2. أما إذا خرج لشغل من الأشغال كهذا وتأخر ساعة أو ساعتين، لا بد وأن يعيد الطواف بكامله، يلغي 5 أشواط ذيك أو 6 ويأتي ب7 أشواط. نعم. إذن حكم عمرته يا شيخ؟ حكم العمرة يعني لما خرج، يعني حكم عمرته باطلة ما طاف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الطلاق المعلق؟ فهل يقع؟ ما حكم الطلاق المعلق؟ سائل كريم يسأل عن الطلاق المعلق فهل يقع؟ ما هو الطلاق المعلق؟ هو أن يقول له: يا فلانة إن خرجت فأنت طالق، يا فلانة إن لم تأتيني بكذا فأنت طالق، يا فلانة إن كان أبوك يقول كذا فأنت طالق. هذا التعليق. الجواب: وافهموا فهما جيدا، إن كان عازما على الطلاق ناويا له يريد أن يطلقها وحنث وجب الطلاق فهي طلقة، وإن كان لا يريد أن يطلقها يريد يمنحها فقط من المشي أو القول كذا، وحنث يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين عاجزة، يصوم 3 أيام ولا طلاق. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: الأفضل لسكان المدينة أو المقيمين بها أن يصلوا النوافل في المسجد النبوي أو في بيوتهم؟ سائل كريم يسأل عن النوافل، هل في المسجد أفضل أو في البيوت أفضل؟ الجواب: النوافل في البيوت أفضل من المساجد، سواء المسجد النبوي المسجد الحرام أو مسجد بيت المقدس، النافلة في بيتك أفضل. أهل المدينة الفريضة بألف صلاة وإلا لا، إذا صلوا النافلة بألف وزيادة وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: بالنسبة لركعتين الإحرام، لركعتين للإحرام، يقول هل تكون جماعة أو محرمة؟ سائل كريم يقول: نحن محرمون ووصلنا الميقات لنحرم، فهل نصلي ركعتين جماعة كصلاة الفريضة؟ لا حاجة إلى هذا، كل يصلي ما استطاع. نعم. وإن اجتمعوا وصلوا لا حرج أيضا. يقول السائل فضيلة الشيخ: لقد سمعنا منكم أنكم تقولون أن الأموات يبلغهم السلام ويردون السلام، فهل يبلغهم ماذا يفعل الأحياء مثل الميت؟ هل يعلم ماذا تفعل زوجته من خلفه؟ سائل كريم يقول: لقد قلت إن الميت إذا سلمت عليه بلغه سلامك وسمعه وعرفه، فهل إذا حدث حادث لهذا الميت في بيته يبلغه ذلك؟ الجواب: السلام فقط، روحك في الجنة، فإذا سلمت على الميت في قبره بدنه في قبره وروحه والله في الجنة دار السلام، ويبلغه سلام ويقول عليك السلام ورحمة الله فقط، لا تقول مات فلان ولا تزوج فلان ولا كذا وكذا. نعم المؤمن، وسترون هذا إن شاء الله لما يأتي ملك الموت ومن معه ويأخذون الروح وهي وأنت تبتسم، يعوجون بها إلى السماء السابعة والله إلى الجنة دار السلام، وتبقى هناك في أشجارها، ومن ثم أيما مؤمن يسلم عليك في قبرك إلا بلغك السلام وترد عليهم. والآن لشك في هذا مجنون، الآن أنتم جالسون تسلمون على الهند والصين أليس كذلك؟ كيف يسمع هذا؟ لكن المؤمنين آمنوا بما أخبرهم رسول الله وقالوا نعم، تسلم على المؤمن في بيته في قبره يرد السلام عليك وهو في الجنة، أما أرواح الكفار والفساق والفجرة ما هي في الجنة أبدا، فهي في النار، هذه لا ترد السلام ولا تسمع السلام. يقول السائل فضيلة الشيخ: عندي مال لأيتام وأنا وكيلهم الشرعي، فقمت بتنمية هذا المال حتى صار 3 أضعاف، فهل يجوز لي أن آخذ مقابل أتعاب من هذا المال؟ سائل كريم يقول: لي مال يتامى فنميته فكثر فأصبح أضعاف ما كان، فهل لي أن آكل من ذلك؟ هذا يكون في بداية أمرك، إذا نويت أنك تستعمل هذا المال وتأخذ 5 أو 10% بحسب جهدك وعملك لك ذلك، وإذا ما نويت، نويت تنمية هذا المال لهؤلاء اليتامى، لا يجوز أن تأخذ منه شيئا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ: هل المعاصي في الحرمين تتضاعف كما تتضاعف الصلاة؟ سائل كريم يقول: هل المعاصي أي الذنوب تتضاعف الحرمين كما تتضاعف الصلاة؟ الجواب: ليست مضاعفة الصلاة، ولكن أقبح ما يكون وأسوء ما يكون. نعم. امرأة خرج منها سائل قبل موعد الدورة بأسبوع، فهل لها أن تصلي وتصوم؟ أعيد. يقول امرأة خرج منها سائل سائل دم قبل الدورة بأسبوع، فهل لها أن تصلي وتصوم؟ خرج منها دم قبل الموعد يا شيخ. الحيض له مدة معينة عند المستحاضة، 5 أيام 7 10 في أول كذا. إذا كانت رأت الدم وليس أسود ولا كذا قبل العادة، هذه استحاضة تتوضأ وتصلي. وإذا في أيام الحيض ورأت الدم تقف عن الصلاة والصيام وغيرها لأنها حائض. إذا انتهت المدة وانقطع الدم توضت وصلت. وإذا عاد الدم بعد يوم يومين تنظر، إذا كان دم أسود أحمر كالحيض تقطع الصلاة وتمشي حتى تبلغ 15. إذا بلغت 15 تغتسل وتصوم وتصلي ولا تبالي بالدم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نريد السفر غدا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فهل لي أن أصلي العصر جمعا؟ سائل كريم يقول أريد أن أسافر غدا بعد صلاة الجمعة، فهل أجمع العصر مع الجمعة؟ إن كنت من المسافرين لا من المقيمين وأردت أن تماشي نفسك صلي الجمعة وصلي العصر بعدها ركعتين، وإن كنت من أهل البلاد أو مقيم منذ أسبوع أو كذا لا يجوز لك ذلك أبدا. ما الذي يجمع بين صلاتين؟ المسافر، أما المقيم في بلده ما يفعل هذا. أنت جئت مسافر كم يوم تبقى في المدينة؟ 8 أيام 10 أيام ما أنت مسافر، إذن ما تجمع. لكن إذا يومين 3 فقط وأردت السفر اجمع العصر مع الجمعة ولا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ من ذهب إلى مكة واعتمر ثم جلس 4 أيام أو أكثر، فهل له أن يودع أن يطوف طواف الوداع؟ سائل كريم يقول أرأيت من اعتمر وأقام بمكة أياما فهل يجب عليه أن يودع بطواف الوداع؟ لا يجب، لا يجب له طواف الوداع في الحج ما هو في العمرة، مع أنه لو طاف يوميا خير له من الدنيا وما فيها. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ ما حكم لبس أو لبس الخاتم للزينة بالنسبة للرجال؟ سائل كريم يقول ما حكم لبس الخاتم للرجال للزينة؟ الجواب إذا كان من الفضة يجوز، وإذا كان من الذهب حرام ولا يجوز. هذا هو الحكم. هناك 3 أسئلة للنساء فضيلة الشيخ. الأول يقول تقول السائلة ما حكم تركيب العدسات الملونة للزينة للزوج؟ سائلة تسأل عن حكم تركيب العدسات الزينة لجمالها. ما بلغنا هذا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعده، ما كان يعرفون هذا، لكن القاعدة العامة أن ما تتزين به المرأة يجوز، لكن لا تحلق شعرها ولا تلبس لباس الرجال. وتقول كذلك في سؤالها ما حكم تشجير الحواجب؟ لا يحل للمؤمنة أن تحلق حواجبها أبدا، حتى الرجال لا يجوز حلق الحواجب أبدا، تلونها لتكون حمراء أو سوداء كشعر رأسها، بشعة منكر هذا. وبالنسبة للصبغة التي تضعها فوق الشعر بالنسبة للرأس، الرجال يصبغون لحام وشعر رأسهم بالحمرة وإلا لا بالحناء، الماء من باب أولى. يقول السائل فضيلة الشيخ لقد أفطرت يوما في نهار رمضان ونسيت أن أرد هذا اليوم حتى دخل الشهر. سائل كريم يقول أفطرت يوما في رمضان وما قضيت هذا اليوم حتى دخل رمضان الثاني وخرج، ماذا نفعل؟ اقضي هذا اليوم وأطعم مسكينا بحفنتين وحفن نصف تمر أو دقيق. يقول السائل مال جمع لبناء المسجد ولم يبنى هذا المسجد، فما حكم هذا المال؟ فهل يخرج عنه الزكاة؟ سائل كريم يقول: أموال جمعناها لبناء مسجد وما بنينا، فهل نزكي هذه الأموال؟ الجواب: لا تزكوها، ولكن يجب أن تبنوا بها المسجد أو تعطوها لجماعة يبنون مساجد في الدنيا كلها، أما الزكاة لا تزكى. ادعو الله لنا يا شيخ. هيا بنا نرفع كفنا إلى ربنا سائلين ضارعين: اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك المؤمنين، وأعلي كلمتك رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف صدورنا وأبداننا يا رب العالمين، اللهم اشف صدورنا قبل أبداننا يا رب العالمين، اللهم اشف صدورنا وأبداننا يا حي يا قيوم. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزك أنت خير من زكاها، أنت وليه ومولاها. اللهم علمنا وانفعنا بما تعلمنا، واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم وفقنا لحضور مجالس العلم يا رب العالمين، لنتعلم ونعلم ونعمل يا حي يا قيوم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل على نبينا محمد وآله وصحبه.